حل الشعر. حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول منها وهو أدناها مرتبة أن يأخذ الناثر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة، وهذا عيب فاحش، ومثاله كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأوهاه وبدده، وكان يقوم عذره في ذلك أن لو نقله عن كونه عقدا إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه. وأيضا فإنه إذا نثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة، فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيء. وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجنا كقوله في حل بعض أبيات الحماسة: وألد ذا حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي، أزجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النواظر من علي. إذ قال في نثر هذين البيتين: فكم لقي ألد ذا حنق كأنه ينظر إلى الكواكب من علي، وتغلي عداوة صدره في مرجل، فكواه فوق ناظريه وأكبه لفمه ويديه، فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم لا غير. ومن هذا القسم ضرب محمود لا عيب فيه، وهو أن يكون البيت من الشعر قد تضمن شيئا لا يمكن تغيير لفظه، فحينئذ يعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ. وكذلك الأمثال السائرة فإنه لا بد من ذكرها على ما جاءت في الشعر. وأما القسم الثاني وهو وسط بين الأول والثالث في المرتبة، فهو أن ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه ويعبر عن البعض بألفاظ أخرى، وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشابهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة، فإنه إذا أخذ لفظا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما لا يلائمه كان كمن جمع بين لؤلؤة وحصاه، ولا خفاء في ذلك من الانتصاب للقدح والاستهداف للطعن. والطريق المسلوك إلى هذا القسم أن تأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية هو أحسن ما فيه ثم تماثله. وسأورد هنا مثالا واحدا ليكون قدوة للمتعلم، فأقول: قد ورد هذا البيت من شعر أبي تمام في وصف قصيدة له: حداء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد. فقوله تملأ كل أذن حكمة من الكلام الحسن، وهو أحسن ما في البيت. فإذا أردت أن تنثر هذا البيت فلا بد من استعمال لفظه بعينه، لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة، فعليك حينئذ أن تؤاخيه بمثله، وهذا عسر جدا، وهو عندي أصعب منالا من نثر الشعر بغير لفظه، لأنه مسلك ضيق لما فيه من التعرض لمماثلة ما هو في غاية الحسن والجودة. وأما نثر الشعر بغير لفظه فذلك يتصرف فيه ناثره على حسب ما يراه، ولا يكون مقيدا فيه بمثال يضطر إلى مؤاخاته. وقد نثرت هذه الكلمات المشار إليها وأتيت بها في جملة كتاب فقلت: وكلامي قد عرف بين الناس واشتهر وفاق مسير الشمس والقمر، وإذا عرف الكلام صارت المعرفة له علامة وأمن من سرقته، إذ لو سرق لدلت عليه الوسامة. ومن خصائص صفاته أن يملأ كل أذن حكمة ويجعل فصاحة كل لسان عجبة، وإذا جرت نفثاته في الأفهام قالت: أهذه بنت فكرة أم بنت كرمة؟ فانظر كيف فعلت في هذا الموضع، فإني حين أخذت تلك الكلمات من البيت الشعري التزمت بأن أواخيها بما هو مثلها أو أحسن منها، فجئت بهذا الفصل كما تراه، وكذلك ينبغي أن يفعل فيما هذا سبيله. وأما القسم الثالث وهو أعلى من القسمين الأولين، فهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه، ومن ثم يتبين حذق الصائغ في صياغته ويعلم مقدار تصرفه في صناعته، فإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية، وإلا أحسن التصرف وأتقن التأليف ليكون أولى بذلك المعنى من صاحبه الأول. واعلم أن من أبيات الشعر ما يتسع المجال لناثره فيريده بضروب من العبارات، وذلك عندي شبيه بالمسائل السيالة في الحساب التي يجاوب عنها بعدة من الأجوبة ومن الأبيات ما يضيق فيه المجال، حتى ما يكاد الماهر في هذه الصناعة أن يخرج من ذلك اللفظ، وإنما يكون هذا لعدم النظير. فأما ما يتسع المجال في نثره فكقول المتنبي: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وقد نثرت هذا المعنى، فمن ذلك قولي: لا تعذل المحب فيما يهواه حتى تطوي القلب على ما طواه. ومن ذلك وجه آخر، وهو إذا اختلفت العينان في النظر فالعذل ضرب من الهذر، وأما ما يضيق فيه المجال فيعسر على الناس لتبديل ألفاظه، كقول أبي تمام: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى، لها الليل إلا وهي من سندس خضري. قصد أبو تمام المؤاخاة في ذكر لوني الثياب من الأحمر والأخضر، وجاء ذلك واقعا على المعنى الذي أراده من لون ثياب القتلى وثياب الجنة. وهذا البيت لا يمكن تبديل ألفاظه، وهو وأمثاله مما يجب على الناثر أن يحسن الصنعة في فك نظامه، لأنه يتصدى لنثره بألفاظه، فإن كان عنده قوة تصرف وبسطة عبارة فإنه يأتي به حسنا رائقا. وقد قلت في نثره: لم تكسه المنايا نسج شفارها حتى كسته الجنة نسج شعارها، فبدل أحمر ثوبه بأخضره وكأس حمامه بكأس كوثره. وإذا انتهى بنا الكلام إلى هاهنا في التنبيه على نثر الشعر وكيفية نثره وذكر ما يسهل منه وما يعسر، فلنتبع ذلك بقول كلي في هذا الباب فنقول: من أحب أن يكون كاتبا أو كان عنده طبع مجيب فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدد، ولا يقنع بالقليل من ذلك، ثم يأخذ في نثر الشعر من محفوظاته. وطريقه أن يبتدي فيأخذ قصيدا من القصائد فينثره بيتا بيتا على التوالي، ولا يستنكف في الابتداء أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأغلبها، فإنه لا يستطيع إلا ذلك. وإذا مرنت نفسه وتدرب خاطره ارتفع عن هذه الدرجة، وصار يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده، ثم يرتفع عن ذلك فيكسوه ضروبا من العبارات المختلفة، وحينئذ يحصل لخاطره بمباشرة المعاني لقاح، فيستنتج منها معاني غير تلك المعاني. وسبيله أن يكثر الإدمان ليلا ونهارا، ولا يزال على ذلك مدة طويلة حتى تصير له ملكة، فإذا كتب كتابا أو خطب خطبة تدفقت المعاني في أثناء كلامه، وجاءت ألفاظه معسولة وكان عليها جدة حتى تكاد ترقص رقصا، وهذا شيء خبرته بالتجربة ولا ينبئك مثل خبير. عن المثل السائر باختصار: التخلص والاقتضاب في مواضيع الإنشاء. التخلص هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا إليه، فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه، من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه، ويكون متبعا للوزن والقافية تؤتيه الألفاظ على حسب إرادته. وأما الناثر فإنه مطلق العنان يمضي حيث شاء، فلذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر مما يشق على الناثر. ومما جاء من التخلصات الحسنة قول المتنبي المتوفى سنة 344 هجرية: خليلي إني لا أرى غير شاعر، فلما منهم الدعوى ومني القصائد، فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد. وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض. ألا ترى أن الخروج إلى مدح الممدوح في هذه الأبيات كأنه أفرغ في قالب واحد؟ والاقتضاب أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ويستأنف كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء أو غير ذلك، ولا يكون للثاني علاقة بالأول، كقول أبي نواس المتوفى سنة 198 هجرية في قصيدته النونية التي لم يكمل حسنها بالتخلص من الغزل إلى المديح، بل اقتضبه اقتضابا، فبينما هو يصف الخمر ويقول: فاسقني كأسا على عذلي، كرهت مسموعه أذني من كميت اللون صافية، خير ما سلست في بدني، ما استقرت في فؤادي فتن، فدرى ما لوعة الحزن، حتى قال: تضحك الدنيا إلى ملك قام بالآثار والسنن، سن للناس الندى فندوا فكأن البخل لم يكن. وإذا لم يحسن التخلص بأن كان قبيحا ممسوخا فالاقتضاب أولى منه، فينبغي لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما يصوغه، فإن أتاه التخلص حسنا كما ينبغي وإلا فليدعه ولا يستكرهه حتى يكون مثل هذا. واعلم أن التخلص غير ممكن في كل الأحوال، وهو من مستصعبات علم البيان، فليتدبر الشاعر ذلك عن المثل السائر بتصرف. كيفية افتتاح مواضيع الإنشاء وختامها. الافتتاح أن تجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلام، إن كان فتحا ففتحا، وإن كان هناء فهناء، أو كان عزاء فعزاء، وهكذا. وفائدته أن يعرف من مبدأ الكلام ما المراد منه، فإذا نظم الشاعر قصيدة فإن كانت مديحا صرفا لا يختص بحادثة من الحوادث فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل وبين أن يرتجل المديح ارتجالا من أولها، كقول القائل انحرت الألباب كيف تقول في ذا المقام فعذرها مقبول، سامح بفضلك مادحيك فما لهم أبدا إلى ما تستحق سبيل، إن كان لا يرضيك إلا محسن فالمحسنون إذا لديك قليل. وأما إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح مقفل أو هزيمة جيش أو غير ذلك فإنه لا ينبغي أن يبدأ فيه بغزل. ومن أدب هذا النوع أن لا يذكر الشاعر في افتتاح قصيدة المديح ما يتطير منه أو يستقبح، لا سيما إذا كان في التهاني فإنه يكون أشد قبحا، وإنما يستعمل في الخطوب النازلة والنوائب الحادثة، ومتى كان الكلام في المديح مفتتحا بشيء من ذلك تطير منه سامعه، وإنما خصت الابتداءات بالاختيار لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استعماله. والختام أن يكون الكلام مؤذنا بتمامه بحيث يكون واقعا على آخر المعنى فلا ينتظر السامع شيئا بعده، فعلى الشاعر والناثر أن يتأنق فيه غاية التأنق ويجود فيه ما استطاع، لأنه آخر ما ينتهي إلى السمع ويتردد صداه في الأذن ويعلق بحواش الذكر، فهو كمقطع الشراب يكون آخر ما يمر بالفم ويعرض على الذوق فيشعر منه بما لا يشعر من سواه. ولذلك ينبغي أن يكون الختام مميزا عن سائر الكلام قبله بنكتة لطيفة أو أسلوب رشيق أو معنى بليغ، ويختار له من اللفظ الرقيق الحاشية الخفيف المحمل على السمع والسهل الورود على الطبع، ويتجافى به عن الإسهاب والتعقيد والثقل وغير ذلك. وحكم الختام كما سبق أن يكون مؤذنا بتمام الكلام بحيث يكون واقعا على آخر المعنى فلا ينتظر السامع شيئا بعده، وإذا لم يكن المعنى دالا بنفسه على الختام حسن أن يدل عليه بكلام آخر يذكر عقب الفراغ من سياقه الأغراض السابقة. وحكمه أن يكون منتزعا مما سبقه فيقفى به تقريرا لشيء من الأغراض أو إجمالا لمفصلها، موردا على وجه من وجوه البلاغة أو الكلام الجامع أو مخرج المثل أو الحكمة أو ما شاكل ذلك مما تعلقه الخواطر وتقيده الأذهان، كقول المتنبي المتوفى سنة 344 هجرية وما أخصك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا، وكقول الزمخشري المتوفى سنة 528 هجرية في ختام إحدى مقالاته إن الطيش في الكلام يترجم عن خفة الأحلام، وما دخل الرفق شيئا إلا زانه وما زان المتكلم إلا الرزانة. وأما في غير ذلك فالأكثر فيه يضمن غرضا آخر من الدعاء أو عرض النفس على خدمة المكتوب إليه أو توقع الجواب منه أو غير ذلك مما تحتمله مقامات الكلام وتقتضيه دواعي الحال. وأكثر ما يختمونها في النثر بعد الأغراض المذكورة بقولهم إن شاء الله أو بمن الله وفضله وما أشبه ذلك، وكثيرا ما يختم الناثر بقوله والسلام أو بلا حول ولا قوة إلا بالله أو بقوله والله المستعان أو بقوله والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا أو بقوله والله أعلم أو غير ذلك، وربما ختم بمثل كختام الخوارزمي المتوفى سنة 383 هجرية رسالته بقوله: ولقد سلك الأمير من الكرم طريقا يستوحش فيها لقلة سالكها، ويتيه في قفارها لدروس آثارها وانهدام منازلها، أعانه الله على صعوبة الطريق وقلة الرفيق، وألهمه صبرا يهون عليه احتمال المغارم ويقرب عليه مسافة المكارم، فبالصبر تنال العلا، وعند الصباح يحمد القوم السرى. ومن أمثلته في الشعر قول ابن الوردي المتوفى سنة 749 هجرية: سلام عليكم ما أحب وصالكم، وغاية مجهودي المقل سلام. تقسيم الإنشاء إلى فني النظم والنثر: اعلم أن لسان العرب وكلامهم يدور على فنين: فن الشعر المنظوم وهو الكلام المقفى الموزون بأوزان مخصوصة، وفن النثر وهو الكلام غير الموزون. فأما الشعر فمنه المدح والهجاء والرثاء، وأما النثر فمنه ما يؤتى به قطعا ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة ويسمى سجعة، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يكون الفصلان متساويين لا يزيد أحدهما على الآخر، مثل قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وهو أشرف السجع منزلة للاعتدال الذي فيه. والقسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول طولا لا يخرج به عن الاعتدال خروجا كثيرا، فإنه يقبح عند ذلك ويستكره ويعد عيبا، فمما جاء من ذلك قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. فالفصل الأول ثمان لفظات، والثاني والثالث تسع تسع، ويستثنى من هذا القسم ما كان من السجع على ثلاث فقر، فإن الفقرتين الأوليين تحسبان في عدة واحدة ثم تأتي الثالثة، فينبغي أن تكون طويلة طولا يزيد عليهما. وقد تكون الثلاث متساويات كقوله تعالى: في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود. وأما القسم الثالث أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول، وهو عيب فاحش. وأما النثر المرسل فهو ما يؤتى به قطعا من غير تقيد بقافية ولا غيرها، وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطع أجزاء، بل يرسل إرسالا من غير تقيد بقافية، من المثل السائر باختصار. حاشية: للسجع أربعة شروط: اختيار المفردات الفصيحة، واختيار التأليف الفصيح، وكون اللفظ تابعا للمعنى لا عكسه، وكون كل واحدة من الفقرتين أو الفقرة دالة على معنى لئلا يصبح الكلام طويلا معيبا. انتهت الحاشية. كيفية عمل الشعر: اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا، أولها الحفظ من جنسه. حاشية: ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء، ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ، فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم، وبالإكثار منه تستحكم الملكة وترسخ. وربما يقال إن من شروطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ في النسيج عليه بمثالها من كلمات أخرى ضرورة. انتهت الحاشية. أولها الحفظ من جنسه، أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من فحول الإسلام، مثل عمر ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والشريف الرضي وأبي فراس، وأكثره شعر كتاب الأغاني، لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله والمختار من شعر الجاهلية. ثم لا بد له من الخلوة واستجادة المكان المنظوم فيه باشتماله على مثل المياه والأزهار، كما يستحسن استجادة المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام، يعني راحة ونشاط، فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي يساعد في حفظه. قالوا: وخير الأوقات لذلك أوقات البكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر، وربما يكون من بواعثه العشق والإنشاء. قالوا: فإن استصعب عليه بعد ذلك فليتركه إلى وقت آخر ولا يكره نفسه عليه، وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه يضعها ويبني الكلام عليها إلى آخره، لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب وضعها في محلها، فربما تجيء نافرة قلقة، وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق به، فإن كل بيت مستقل بنفسه ولم تبق إلا المناسبة، فليتخير فيها كما يشاء، وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد، ولا يضن به على الترك إذ لم يبلغ الإجادة، فإن الإنسان مفتون بشعره إذ هو بنات فكره واختراع قريحته، ولا يستعمل فيه إلا الأفصح من التراكيب، والخالص من الضرورات اللسانية فليهجرها، فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة، وقد حضر أئمة اللسان على المولد ارتكاب الضرورة. حاشية: المولد هو من وجد بعد اختلاط العجم بالعرب كالعباس بن الأحنف ومن بعده. انتهت الحاشية. إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة، ويجتنب أيضا المعقد من التراكيب جهده، بحيث تكون ألفاظه على طبق معانيه تسابق ألفاظه إلى الفهم، ويجتنب أيضا الوحشية من الألفاظ والمقصر، وكذلك السوقي المبتذل، فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضا فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة. وفي هذا القدر كفاية لمتعاطي صناعة الإنشاء. عن ابن خلدون باختصار: فنون الإنشاء. فنون الإنشاء سبعة، وهي المكاتبات والمناظرات والأمثال والأوصاف والمقامات والروايات والتاريخ. الفن الأول في المكاتبات والمراسلات. المكاتبة، وتعرف أيضا بالمراسلة، هي مخاطبة الغائب بلسان القلم، وفائدتها أوسع من أن تحصر، من حيث أنها ترجمان الجنان ونائب الغائب في قضاء أوطاره ورباط الوداد مع تباعد البلاد. حاشية: قال إبراهيم بن محمد الشيباني: إذا احتجت إلى مخاطبة أعيان الناس أو أوساطهم أو سوقتهم فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته، ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك، فلا تكتب لمن أصيب في ماله أو في عياله كما تكتب لمن فرغ باله ووفر ماله. وقال آخر: إن بلاغة الرسالة تستفاد من ملاحظة مقامات الكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين بالنسبة إلى المتكلم، واعلم أن لكل مقام مقالا. انتهت الحاشية. وطريقة المكاتبة على طريقة المخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إليه والنسبة بينهما، وخواصها خمس: السذاجة والجلاء والإيجاز والملائمة والطلاوة. فالسذاجة تجعل الكلام فطريا سليما من شوائب التكلف، منزها عن زخرف القول، بعيدا عن بهرجة الكلام. والجلاء هو العدول عن الكلام المغلق والتشابيه المستبعدة والتراكيب الملتبسة إلى الكلام المهذب الصريح. والإيجاز تنقيح الرسالة من حشو الكلام وتطويل الجمل، فيبرزها وافية الدلالة على المقصود مقتصرة على المحسنات القريبة المنال. والملائمة تنزل الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب والمكتوب إليه، فلا تعطي خسيس الناس رفيع الكلام ولا رفيع الناس خسيس الكلام، على أنها تجعل الرسالة وتعابيرها مستعذبة الأوضاع حسنة الارتباط، يأخذ بعضها بأزمة بعض. والطلاوة تكسو الكلام رونقا وإشراقا بجودة العبارة وسلامة المعاني وسلاسة الألفاظ، وتجعله بذلك أحسن موقعا عند سامعه. حاشية: ولا يعد مناقضا للإيجاز ما يستدعيه المقام من البسط في الموضوع، إما تعزيزا للمعنى وإما حذرا من الإبهام، أو دلالة على عواطف القلب أو رغبة في تفكيه الخواطر. قال الأقدمون: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. انتهت الحاشية. أبواب الرسائل: تنقسم الرسائل باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام: الأول الرسائل الأهلية، والثاني الرسائل المتداولة، والثالث الرسائل العلمية. الكلام على الرسائل الأهلية: الرسائل الأهلية، وتعرف برسائل الأشواق، هي ما دارت بين الأقارب والأصدقاء وأسفرت عن مكنون الوداد وسرائر الفؤاد، ولا حرج على الكاتب إذا بسط فيها الكلام على سجيته وأخفى السؤال في أحوال أصحابه. وتنفرد هذه الرسائل بأن يطلق الكاتب فيها العنان للقلم ويتجافى عن الكلفة ويعدل عن الانقباض. وقد قيل: الأنس يذهب المهابة والانقباض يضيع المودة. هذا ولا بد من مراعاة مقتضى الحال والاعتصام بركن الفطنة، أخذا بقول أبي الأسود الدؤلي: لا ترسلن رسالة مشهورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها. وإلى هذا الباب ترجع مكاتبات الشوق والتعارف قبل اللقاء والهدايا والاستعطاف والاعتذار وغير ذلك، ولنذكر شذرات من أقوال الكتاب. الفصل الأول في الشوق. كتب أبو منصور الثعالبي النيسابوري المتوفى سنة 429 هجرية: شوقي إليك رهين قلبي وقرين صدري والزعيم بتعليق فكري وتفريق صبري وسمير ذكري ونديم فكري، زادي في سفري وعتادي في حضري، لا يستقل به صدري ولا يقوى عليه صبري، يكاد يكون لزاما ويعد غراما، لا يرحل مقيمه ولا يصرف غريمه، استخف نفسي واستفزها وحرك جوانحي وهزها. شوقي أخذ بسمع خاطري وبصره وحال بين مورد قلبي ومصدره. شوقي قد استنفد جلدي وملك خلدي، شوق براني بري الخلال ومحقني محق الهلال. شوقي تركني حرضا وأوسعني مضضا، أراني الصبر حسرة والوجد يمنة ويسرة. شوق يزيد الأيام توقدا وتأججا وتضرما وتوهجا. الأيام هو الدخان. نار الشوق حشو ضلوعي وماء الصبابة ملء جفوني، أنا من لواعج الشوق بين غمائم لا تمطر إلا صواعق وسمائم. السمائم هي الرياح الحارة. قد قرحت كبدي من الحرقة بهذه الفرقة، ما يفوت أيسره حد الشكاية ويجوز أضعفه كنه الكتابة. شوق الروض الماحل أي المجدب إلى الغيث الهاطل. وكتب في تشبيه الشوق: ما الأعرابية حنت إلى نجد وأنت من وجد بأشد مني كلفا وأتم مني شغفا. أنا في شدة الشوق إليك كالعطشان كشف له عن ماء عذب ومنع منه بمانع. شوق لو فرق على القلوب الخالية لاشتغلت، ولو قسم على الأكباد الباردة لاشتغلت. أنا أشتاقك مع كل صباح طالع وضياء شارق ونجم طارق. وفي أثر الفراق: وجد يتكرر على كر الجديدين، الجديدين هما الليل والنهار، ويستغرق ساعات الملوين وهما أيضا الليل والنهار. قد تحملت مع يسير الفرقة عظيم الحرقة، ومع قليل البعد كثير الوجد. قد انثنيت بجسم ناحل وصرت من صبري على مراحل، فأرقتني وفرقت جميع صبري، واستصحبت فريقا من قلبي فرقت بين عيني والرقاد وجنبي والمهاد. ما أعول إلا على العويل لو كان يغني، ولا أستنصر غير الوجد لو كان يجدي. يدي لا تساعدني وحظي لا يشبه في الدقة إلا بدني، لولا حصانة الأجل لخرجت روحي على عجل. فارقتني فتفرق عني شمل أنس منتظم، وتمكن مني برح شوق مضطرم. فارقتني ففرقت بين الروح والبدن، وتركتني والنزاع في قرن. قد صرت حليف وحشة وإن كنت ثاويا في وطن، وقرين كربة وإن كنت بين جيرة وسكن. عسى الدهر يدنينا ويدني دياركم ويجمع ما بيني وبينكم الشملا، فأشكو تباريح الغرام إليكم وحر جون يبلي عظامي وما يبلى. وكتب البسطامي المتوفى سنة 332 هجرية: قلبي بنار الهوى معذب شوقا إلى حضرة المهذب، شوقا إلى ماجد كريم يخطر لي ذكره فأطرب. وبعد، فالعبد ينهى من لواقح شوقه ولوافح توقه إلى شهود ذاتكم الجميلة ومشاهدة صفاتكم الجليلة، لينشق عرفكم الفائح وبخور عرفكم الفاتح. مد الله سبحانه وتعالى ظلكم وأدر وبلكم وطلكم. الوبل هو المطر والطل هو الندى. أحب الوعد منك وإن تمادى وأقنع بالخيال إذا ألمى، عسى الأيام تسمح لي بوصل وتأخذ لي من الهجران سلما. والجناب منذ طوى عنا أبواب ملاقاته وزوى منا أطايب أوقاته، قبض العبد عنان مقاله وخفض لسان حاله. شكوت وما الشكوى بمثلي عادة، ولكن تفيض العين عند امتلائها. فجلس الفراق بعظيم حجابه وأليم عذابه على ذروة عرشه، وافترس بقوة بطشه وصار للسر جارا، وأوقد للحرب نارا جهارا. طوعا لقاض أتى في حكمه عجبا، أفتى بسفك دمي في الحل والحرم. وهذه حالته المفصح عنها مقالته: إن الأمور إذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد عسر علها، ولعل من عقد العقود يحلها. فلعل غروس التمني قد أثمرت وليالي الحظ قد أقمرت. سألت أحبتي ما كان ذنبي، أجابوني وأحشائي تذوب. إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب. فرعى الله أياما لاحت فيها أقمار غروزها، وفاحت فيها أطراز طروزها من بهاء سمائها على منار ضيائها، من ذات جلالها وصفات دلالها في جنات عواطفها وجنات تعاطفها. فإن كنت لا أطرق رحب فنائكم فقد أطرق باب ثنائكم، لئن غيبتني عن ذراك حوادث فليس ثنائي عن فناك بغائبي. وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر المتوفى سنة 931 هجرية: كنت أعزك الله عن ضمير اندمج على سر اعتقادك دره، وتبلج في أفق ودادك بدره، وسال على صفحات ثنائك مسكه، وصار في راحتي ثنائك ملكه. ولما ظفرت بفلان حملته من تحيتي زهرا جنيا، يوافيك عرفه ذكيا ويواليك أنسه نجيا، ويقضي من حقك فرضا مأتيا. على أن شخص جلالك لي ماثل وبين ضلوعي نازل، لا يمله خاطر ولا يمسه عرض دائر إن شاء الله عز وجل. وكتب أبو الفضل ابن العميد المتوفى سنة 360 هجرية: قد قرب أيدك الله محلك على تراخيه، وتصاقب مستقرك على تنائيه، لأن الشوق يمثلك والذكر يخيلك. فنحن في الظاهر على افتراق، وفي الباطن على تلاق، وفي النسبة متباينون، وفي المعنى متواصلون، ولئن تفارقت الأشباح لقد تعانقت الأرواح. ويكتب بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 398 هجرية: يعز علي أطال الله بقاء مولاي أن ينوب في خدمته قلمي عن قدمي، ويسعد برؤيته رسولي دون وصولي، ويرد مشرعة الأنس به كتابي قبل ركابي. ولكن ما الحيلة والعوائق جمة، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وقد حضرت داره وقبلت جداره، وما بي حب الحيطان ولكن شغفا بالقطان، ولا عشق الجدران ولكن شوقا إلى السكان. أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وحين عدت العوادي عنه أمليت ضمير الشوق على لسان القلم، معتذرا إلى مولاي على الحقيقة عن تقصير وقع وفتور في الخدمة عرض. ولكني أقول: إن يكن تركي لقصدك ذنبا فكفى ألا أراك عقابا. وكتب أبو محمد عبد الله البطليوسي المتوفى سنة 627 هجرية: يا سيدي الأعلى وعمادي الأسنى وحسنة الدهر الحسنى، الذي جل قدره وسار مسير الشمس ذكره، ومن أطال الله بقاءه لفضل يعلى مناره وعلم يحيى آثاره، نحن أعزك الله نتدانى إخلاصا وإن تناءينا أشخاصا، ويجمعنا الأدب وإن فرقنا النسب، فالأشكال أقارب والآداب مناسب، وليس يضر تناء الأشباح إذا تقاربت الأرواح. نسيبي في رأيي وعلمي ومذهبي، وإن باعدتنا في الأصول المناسب. وكتب بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 398 هجرية: أراني أذكر مولاي إذا طلعت الشمس أو هبت الريح أو نجم النجم أو لمع البرق أو عرض الغيث أو ذكر الليث أو ضحك الروض، وأنى للشمس محياه وللريح رياه وللنجم حلاه وعلاه وللبرق سناؤه وسناه وللغيث نداه ونداه، وفي كل صالحة ذكراه وفي كل حادثة أراه، فمتى أنساه وشدة شوقاه، عسى الله أن يجمعني وإياه. وكتب الشيخ إبراهيم اليازجي المتوفى سنة 1324 هجرية: ما زلت أدافع النفس عما تتقاضاني من شكوى أشواقها، وفي الشكوى شفاء واستنزال أثر من لدنك تتعلل به مسافة البين، إلى أن يمن الله باللقاء، ومن دون إجابتها مشادة قد شغلت الذرع، وشواغل قد أفرغ من دونها الوسع، إلى أن غلب جيش الوجد على معاقل الصبر، وزاحم مناكب العدواء حتى ضرب أطنابه بين الحجاب والصدر، فاتخذت هذه الرقعة أزجيها إليك، وفيها من وقر الشوق ما ينوء برسولها، ومن رقة الصبابة ما يكاد يطير بها أو يخلفها فيصافح الأعتاب قبل وصولها، راجيا لها أن تتلقى بما عهد في سيدي من الطلاقة والبشر، وألا يضن عليها بما عودني من تمهيد العذر، ويصلني من بعدها بأنبائه الطيبة عائدة عنه بما يكون للناظر قرة وللخاطر مسرة، إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. وكتب أيضا: وفاني كتابك العزيز، فأهلا بأكرم رسول جاء ببينات الإخلاص والوفاء، مصدقا لما بين يديه من ذمة الوداد والإخاء، يتلو علي من حديث الشوق ما شهد بصحته سقمي، وهتف مؤذنه في مفصل من جسمي، ويذكرني من عهدك ما طالما أذكرنيه البرق إذا لمع والبدر إذا طلع والقمري إذا سجع. إنما عداني عنك ما أنا فيه من مجاذبة الشواغل ومساورة البلابل، وفي القلب ما في القلب من شجن الهوى، تبدلت الحالات وهو مقيم، وأنا على ما بي من غل البنان وشغل الجنان، ما زالت أنباؤك عندي لا يخطئني بريدها ولا ينقطع عني ورودها، أهنئ النفس منها بما تتمنى لك من سلامة لا يرث لها شعار، وإقبال لا يعترضه بإذن الله إدبار، وقصار المأمول في كرمك أن تعاملني بما سبق لك من جميل الصلة، إلى أن يمن الله بالاجتماع ويغني بالعيان عن السماع، وما ذلك على الله بعزيز. وكتب أبو العباس الغساني المتوفى سنة 498: سر إلى مجلس يكاد يسير شوقا ويطير بأجنحة من جواء حتى يحل بين يديك، فلله در كماله إن طلعت بدرا بأعلاه، وجماله إن ظهرت غرة بمحياه، فهو أفق قد حوى نجوما نتشوق إلى طلوع بدورها، وقطر قد اشتمل على أنهار يتشوق إلى بحرها، لنستمد منها إن مننت بالحضور، وإلا فيا خيبة السرور. وكتب الصاحب إسماعيل بن عباد المتوفى سنة 385 هجرية: مجلسنا يا سيدي مفتقر إليك، معول في شوقه عليك، ولقد توردت خدود بنفسجه، وفتقت فارة نارنجه، وانطلقت ألسن الأوتار، وقامت خطباء الأطيار، وهبت رياح الأقداح، ونفقت سوق الأنس والأفراح، وقد أبت راحته أن تصفو إلا أن تتناولها يمناك، وأقسم غناؤه لا يطيب حتى تعيه أذناك، ووجنات أترجه قد احمرت خجلا لإبطائك، وعيون نرجسه قد حدقت تأميلا للقائك، ونحن لغيبتك كعقد ذهبت واسطته وشباب قد أخذت جدته، وإذا غابت شمس السماء عنا فلا أن تدنو شمس الأرض منا، فإن رأيت أن تحضر لتتصل الواسطة بالعقد ونحصل بك في جنة الخلد فكن إلينا أسرع من السهم في ممره والماء إلى مقره، لئلا يخبث من يومي ما طاب ويعود من نومي ما طار. وكتب أبو بكر الخوارزمي المتوفى سنة 383 هجرية كتابي، وأنا بما يبلغني من صالح أخبار السيد مغتبط مسرور، وبما يعرفه الزمان وأهله من اعتضادي به مصون موفور، والله على الأولى محمود وعلى الأخرى مشكور. التطفل وإن كان محظورا في غير مواطنه فإنه مباح في أماكنه، وهو وإن كان في بعض الأحوال يجمع عارا ووزرا فإنه في بعضها يجمع فخرا وذخرا، ورب فعل يصاب به وقته فيكون سنة وهو في غير وقته بدعة. وقد تطفلت على السيد بهذه الأحرف أخطب بها مودته إليه وأعرض فيها مودتي عليه، وأسأله أن يرسم لي في لساني وقلبي رسما ويختم عليهما ختما، فقد جعلتهما باسمه وقصرتهما على حكمه وسأضعهما تحت ختمه، وبرئت إليه منهما وصرت وكيله فيهما، فهما على غيره حما لا يقرب وبحيرة لا تحلب ولا تركب. ولما نظرت إلى آثار السيد على الأحرار ونشرت طراز محاسنه من أيدي القاصدين والزوار، ورأيت نفسي غفلا من سمة مودته وعطلا من جمال عشرته، حميتها من أن يحمي عليها ورد مورود ويحصر عنها ظل على الجميع ممدود، وعجبت من سحاب خطاني جوده وهو صيب، وبحر عداني سيله وهو مفعم، وبدر أضاء الأرض شرقا وغربا، وموضع رجلي منه أسود مظلم.